بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ويطهر السيف ولحمه كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والأبن والظفر بالمسح بتراب أو فرقة. قول الشيخ رحمه الله تعالى يطهر السيف ونحوه، نحو السيف إذا لاحظنا نظرنا إلى السيف نجد أن السيف هو عبارة عن مع قطعة معدنية مفصولة لا مسام لها، ليس لها مسام. فلما قال ونحوه يعني كل شيء ثقيل مسقول بالصاد لا مسام له يطهر بالمسح. أما لو كان عليه صدأ مثلا، حديد عليه صدأ، أو قد يكون السيف منقوش أو حديد مثلا عليه نقوش، ما الحكم؟ لا يطهر بالمسح، لا بد من غسله. ليه؟ لأن النجاسة توجد في ثنايا هذا النقش. إذا نحن قلنا يطهر السيف ونحوه، قلنا نحو السيف كل شيء مسقول لا مسام له. إذا في عندنا إيش؟ أمران. فإذا كان مسقولا كما قلت قبل قليل مسقول ولا مسام له ولكن مزخرف من حوض، قلنا هذا لا يصح، لا بد من غسله. كذلك في عندنا أشياء مسقولة ولكن لها مسام، كالقماش. قد يكون في عندنا قماش ثقيل و يعني مكزوز إن صح التعبير، بعضه على بعض كثيف مشدود بعضه إلى بعض، قد يكون سميك، ولكن هذا له مسام فلا يصح مسحه، لا بد من غسله. إذا الأشياء التي تطهر بالمسح لابد أن يتوافر فيها شرطان، أن تكون مصقولة وأن يكون لا مسام لها تتداخل النجاة في خلالها. فقال كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائط والأبنوس. أنا لا أعرف هذه الأنواع من الأخشاب، ولكن الظاهر أن هذه الأخشاب لا تتشرب النجاسة. وقال والظفر، معروف الظفر، فإذا وقعت عليه نجاسة تطهر بالمسح ولا يشترى غسلها. بالنسبة لسؤال إنه هذا لابد من غسله ثلاث مرات أو يكفي مرة واحدة، لا يشترط العدد. المشروط هنا زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة فقد طهر المحل. وسيأتي معنا الآن أن هذا المسح هل هو مطهر حقيقة أو هو مقلل. في الواقع عندنا روايتان، بعض الفقهاء قال المسح هو مطهر للمكان المتنجس، مطهر كأنك غسلته، المسح يقوم مقام غسل. وبعضهم قال لا، هو مقلل للنجاسة كالاستنجاء بالحجر. قلنا الحجر ليس قارع للنجاسة، إنه هو مقلل للنجاسة. كذلك المسح، مسح النجاسة عن الشيء المسقول يقلل ولا يزيل ويقلع ويطهر. وينبني على هذا الخلاف أمور مسائل سيذكر الآن، من هذه المسائل التي ينبغي أن سيذكرها الشيخ الآن. لو أن إنسانا مثلا ذبح شاة بعد أن ذبح الشاة طبعا السكين تلوثت بالدماء والسكين مسقولة لا مسام لها لا مسام لها، فمسح السكين بصوف الشاة ولا يبقى أثر للدم، فأخذ نفس السكين وذبح فيها بطيخة. هل يجوز أكل البطيخة أم لا يجوز؟ على القول بأن المسح يطهر حقيقة يجوز أكل البطيخة، وعلى القول الذي يقول بقل لا يجوز أكل البطيخة. نرجع بذاكرتنا الآن إلى الدروس السابقة بالاستنجاء. قلنا لو أن إنسان مستنجي بالحجر فجلس في ماء قليل ينجس الماء القليل، لأن الحجر قلنا لا يطهر ولكن يقلل، كذلك هنا المسح يقلل ولا يطهر، فلما ذبح البطيخة تنجست البطيخة كلها. فهذه مسائل متفق في بعضها. فإذا المشروط الآن هو زوال عين النجاسة بالمسح عن هذا الجسم الصقيل الذي لا مسام له. قال ويظهر السيف ونحوه بالمسح بتراب، مسحته بتراب فأزال عنه عين النجاسة، أو خرقة. لما يطهر السيف ونحوه بالمسح؟ قال لأن هذه الأشياء لا تتداخلها أجزاء النجاسة، النجاسة هذا الشيء المفقول الذي لا مسام له لا يتشرى النجاسة. أو صوف الشاة المذبوحة، يعني يذبحها يمسحها بصوف الشاة المذبوحة كما ذكرت قبل قليل، ذبح الشاة ثم مسح السكين بصوفها، فلا يبقى بعد المسح إلا القليل من النجاسة. قال وهو غير معتبر، هذا القليل معفو عنه، القليل النجاسة المتبقي بالسكين بعد مسحناها بصوف الشاب غير معتبر. ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية، لما قال في رواية فهمنا أن هناك رواية أخرى تقول أنه بالمسح لا يحصل حقيقة التطهير وإنما يحصل تقليل النجاسة. الشيخ شو يقول الشيخ هو يعني يذكر الروايتين، والظاهر المعتمد والله على الظاهر أن المعتمد هو أنها تطهر. قال فإذا قطع بها البطيخ بعد أن ذبح الشافة ومسح السكين بصوفها، فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله، أكل البطيخ. واختاره الاستجابي، اختار الاستجابي هذا القول. ويحرم أكل البطيخ يعني على رواية التقليل، على الرواية الثانية التي تقول بأن المسح يقلل النجاسة ولا يطهر حقيقة، واختاره القدوري، الإمام القدوري. قال ولا فرق بين الرطب والجاس، يعني إذا كانت هذه النجاسة الموجودة على هذا الجسم المسقول الذي لا مسام له، لا فرق بين أن تكون رطبة أو جافة، على كل الأحوال تطهر بالمسح. قال والبول والعذيرة، سواء كان بولا أو عذيرة، على المختار للفتوى، لا فرق بين ذلك، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها، ما ورد عنهم كانوا يغسلون سيوفهم، كانوا يمسحونها فقط ويصلون معها. قال وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض، وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وقد جفت ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت. إنسان بال على هذه الأرض في هذا المكان بعد ساعة ساعتين يوم يومين إلى آخره، ذهب أثر هذه النجاسة بالجفاف، لم يصب عليها الماء، لا بالجفاف، كان الجفاف ربو الشمس أو الرياح أو أي شيء آخر طهرت هذه الأرض. كلمة الأرض، كلمة الأرض يعني هي المراد بها، المراد بها ما كان ثالثا بالأرض، يعني تشمل الأحجار، الأحجار والحصى الملتصق بالأرض غير المنفصل عنها، الحجارة الكبيرة يعني الملتصق، فلو أن نجاسة مثلا وقعت على حجر كبير ملتصق بالأرض يعطى نفس حكم الأرض. كذلك الحصى، لا هذا يصبح نفس الحال، هذا السيراميك يمسح نفس الحال، هذا يطهر بالمسح لأنه ثقيل، لأنه ثقيل وليس بالجفاء، هذا يطهر بالمسح. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. كذلك الحصى إذا كانت متداخلة في الأراض، متداخلة في الأراض تطهر كذلك بالجفاء. أما لو كانت الحصى غير متداخلة منفصلة عن الأرض لوحدها هكذا، فلو أنه وقعت عليها نجاسة لا تطهر إلا بالغسل، لا بد من غسلها حتى تطهر، لأنها لا تسمى، هذه الحصيات لا تسمى أرضا إلا إذا كانت متداخلة بالأرض فتعطى حكمها. الشيخ الإمام الطحطابي، الشيخ الطحطابي رحمه الله تعالى في حاشيته على مراقي الفلاح نقل عن الخامية مسألة، وهي أن الحجر إذا كان، الحجر إذا كان يتشرب النجاسة، وذكر مثال له حجر الرحب الطاحون، إذا كان يتشرب النجاسة يطهر بالجفاف كالأرض. أما إذا كان لا يتشرب النجاسة كالرخام قال لا يطهر إلا بالغسل، لا يطهر إلا بالغسل. إذا الشيخ في الخانية كأنه يرى أن الحجر على نوعين، الأحجار التي تتشرب النجاسة تعطى حكم الأرض فتطهر بالجفاف، أما الأحجار التي لا تطهر بالجفاف أما الأحجار التي لا تتشرب النجاسة قال هذه تطهر بالغسل، لا بد من غسلها، إلا إذا كان الخام الآن كما في زماننا الخام يصل لمرحلة أنه لا مسام له، لا مسام له. نعم. فإذا وصل، وكيف نعرف هذا الموضوع؟ كيف يبين؟ لو الخام إذا صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله صبغت عليه شيء له لون، فإن صبغ يكون هذا له مسام، له مسام، وبالتالي وقعت عليه نجاسة، وقعت عليه نجاسة إذا كان يلمع تتكلم وكان يعالج فيها، لبس السيراميك هذا لا يعطى حكم الرخام، هذا السيراميك، هذا السيراميك الموجود مسقول لا مسام له، إلا إذا كان منقوش كما قلنا قبل قليل له يعني ذبذبات صغيرة إلى آخره، فهذا لابد من غسله. فشرط كما قلنا قبل قليل أن يكون كالزجاج مستوي مسقول حتى يطهر بالمسح. أما إذا كان له زبزبة، أنا مثلا السيراميك الموجود عندنا، هذا السيراميك الموجود في الأرض هذا كالزجاج فيطهر بالمسح، يطهر بالمسح. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال طهرت وجازت الصلاة عليها، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما أرض جفت فقد زكت، يعني فقد طهرت دون التيمم منها، إذا جازت الصلاة عليها دون التيمم منها في الأظهر. ليه؟ قال اشتراط الطيب نصا، القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، إيش يعني طيبا؟ يعني مطهرا، طاهرا مطهرا، وهذه الأرض طاهرة غير مطهرة فلا يصح التيمم منها. قال وروي جوازه منها، في عندنا قول بأنه يجوز التيمم منها، ولكن هذا يبقى قولا ضعيفا. المعتمد أنه لا يصح التيمم منها، وإنما الذي يصح الصلاة عليها فقط. قال ويطهر ما بها أي الأرض من شجر وكلأ أي عشب قائم أي نابت فيها بجفافه من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار. هذه المسألة كيف متصورة؟ لو أن إنسان مثلا، هل عندنا مثلا شجرة فيها قمح، سنابل قمح طالعة هكذا نابتة، فجاءت كلب يأكل وبال عليها، أو إنسان بال على هذه الأعشاب، بمجرد ما دامت هذه الأعشاب مغروزة في الأرض، مغروزة في الأرض، قائمة في الأرض، متصلة بالأرض، جذورها في الأرض، فإذا جفت النجاسة على هذه الأعشاب طهرت هذه الأعشاب. وكذلك الشجرة، كل شيء متصل بالأرض من هذه النباتات ما دام قائما متصلا بالأرض فيطهر بجفاف النجاسة، يطهر. ولكن ماذا قال الشيخ؟ قال قائما أي نابتا فيها بجفافه من النجاسة وذهاب أثرها، يعني لابد أن تجف النجاسة وأن يذهب أثرها، فإذا جفت وبقي أثرها فهذا لا يضر، بقاء الأثر دليل على بقائه النجاسة. فقال بجفافه، جفاف هذا النبات القائم الكلأ الشجر من النجاسة وذهاب، فقوله لا يبسه عن رطوبة، هذه الجملة اعتراضية، هذه الجملة اعتراضية، لذلك نجعلها بين خطين صغيرين، بجفافه من النجاسة وذهاب أثرها أثر النجاسة تبعا للأرض، يعني طهرت هذه الأشجار وهذه النباتات تبعا لطهارة الأرض على المختار، على المختار من الأقوال. وقيل لا بد من غسله، لا بد من غسل هذا النباتات حتى تطهر، ولكن المختار من الأقوال أنها تطهر تبعا للأرض. هنا لا بد من التنبيه إلى الأمر، إلى أنه يلحق في بالأعشاب والنباتات التي هي مزروعة وتنجسة ثم طهرت الجفاف، يلحق بهذا الحكم كل ما كان ثابتا في الأرض كالحيطان والجدران، وكذلك الأبواب، كذلك لو كان في عندنا باب موجود، أو في عندنا مثلا في بعض القرى أو في كثير من القرى يبنون في القرى بيوت من قصب، من بيوت من قصب، هذا البيت الذي هو من قصب يسمى خص. هذا البيت لو أن إنسان بال على جدرانه، هذه البيوت مبنية من قصب ولكنها مغروزة في الأرض، وهي بنيت للقرار لا لأن تزال، يعني تستخدم لحوائجهم، فلو الإنسان بال على جدران هذا الخص كذلك يطهر بالجفاف، ما بالجفاف وذهاب الأثر، وذهاب الأثر كل شيء وجد وغرز في الأرض لا ليقلع، غرز لا ليقلع، يطهر بالجفاف تبعا للأرض، يعطى حكم هذه الثمار والأشجار. قال وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا، إيش استحالت؟ يعني انقلبت، تغيرت عينها. طبعا هذا قول الإمام محمد، أما الإمام أبو يوسف قال لا تطهر بالاستحالة، وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا. هل إذا قلنا تطهر نجاسة، إذا استحالت، لما قلنا نجاسة استحالت عينها، يعني كما قلنا حيوان ما إما بطول السنين أو بعملية كيميائية معينة صار ملحا، فهذا الملح طاهر ولا نجس؟ على قول الإمام محمد طاهر. فإذا قلنا طاهر إذن يجوز الانتفاع به، يجوز الانتفاع به، لأن الزوال الحقيقة هذا الملح هل نسميه حمارا أو نسميه بقرة أو ميتة؟ لا نسميه ملحا. فزوال الحقيقة يستتبع ماذا؟ زوال الوصف. لما كان لما كان حما جيفة كان نجسة، فلما زالت حقيقة الجيفة وصار في عندنا حقيقة ثانية الآن اللي هي الملح، زال الوصف الذي هو لصيق بالجيفة، فصار عندنا الآن وصف جديد، وهو المعتمد. قول الإمام محمد في هذه المسألة هو المعتمد، ولكن يبقى الاحتياط أن الإنسان ما يستعمل هذه الأشياء. قال كأن صارت ملحا أو ترابا. كيف ترابا؟ يعني عذرة أو روث صار ترابا، أو أطرونا. الأطرون مادة يعني مادة حالقة، أطرون يعني مثل كالزفت والنفط. هل البترول ما هو إيش؟ ما هو البترول؟ النفط بظن هو نفس النفط والله أعلم. النفط هو عبارة عن مواد من بقايا أشجار أو جيف إنسان أو مادة بهائم ماتت واستقرت في باطن الأرض لمئات السنين، فتحولت إلى هذه المواد النفطية. إذا الأصل المواد النفطية هي النفط، وعبارة عن كائنات حية سواء كانت نباتات أو حيوانات. فمرت عليها، تراكمت عليها، مرت عليها السنين بعد أن ردمت بالأتربة وغير شيء غير ذلك يعني، فتحولت إلى نفط. هكذا قال العلماء يعني، والله أعلم. قال أو اشترقت بالنار فتصير رمادا، يعني تغيرت وانقلبت بسبب الحرق، فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة. كالعصير يصير خمرا، العصير أصلا ما هو طاهر، فلما صار خمرا تنجس فينجس، ثم يصير خلا فيصفر، وهكذا. إذن فلما زالت الحقيقة زال الوصف. قال بخار الكنيس والإسطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا، يعني كنيس المرحاض وكذلك الإسطبل والحمام إذا طال منه أخرج منه بخار بسبب هذه النجاسات الموجودة فيه على فراغ وتجمع وقطرت، قال هذه القياس أنها نجسة لأنها متولدة من نجاسة ولكن تطهر استحسانا. قال والمستقطر من النجاسة نجس، المستقطر يعني مثلا عندي على فرض بول، هذا البول موجود في إناء، تبخر هذا البول، فلما تبخر تجمع في السقف، هذا المستقطر منه، هذه قطرات نجسة. عندي مادة نجسة وضعتها في إناء وطبختها لسبب ما فخرج منها بخار فتجمع فهذا نجس، فالمستقطر من النجاسة نجس. كالمسمى بالعرقي فهو حرام، كالمسمى بالعرقي فهو حرام. هلا هنا ما هو العرقي؟ قبل أن نعرف ما هو العرقي لابد أن نتعرف على شيء وهو الذي يستخرج منه العرقي. في عندنا شيء اسمه الدردي، دردي الخمر، دردي الخمر. الخمر لما يكون في إناء يتجمع في سفله تفل، هذا التفل الموجود في أسفل خالية الخمر يسمى دردي، هو مسكر. هذا الدردي مسكر ونجس، نجاسة مغلظة، ولو أن شريف إنسانا شربه يحد كما يحد شارب الخمر. فهذا الدردي، هذا الدردي يستقطر، يعني ربما من الناس من يفعل ذلك يخلطه بالماء هنا ويقوم بطبخه أو بتصفيته أو بتبخيره إلى آخره. فهذا استقطاء الدردي إذا استقطر الناتج عنه ما يسمى عرقي. فالعرقي هو الناتج من استقطار من استقطار الدردي الذي هو المتبقي، الدردي ما تبقى في أسفل إناء الخمر. فهذا العرقي ما حكمه نجس؟ لأنه مستقطر من دردي، والدردي والدردي نجس، نجاسة مغلظة. قال: المستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي فهو حرام، يعني نجس. وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه، بيض ما لا يؤكل قيل هو نجس كلحمه، وقيل طاهر، وقيل طاهر بيض ما لا يؤكل. قال: يطهر المني الجاف ولو مني امرأة على الصحيح. فلما قلنا ويطهر المني الجاف نفهم من ذلك أن المني ما حكمه؟ نجس. المني نجس. ويطهر المني الجاف ولو مني امرأة على الصحيح، على الصحيح. فلما قال قال بفركه عن الثوب، يطهر المني بالفك عن الثوب. لما قال ويطهر المني الجاف، مني الرجل يطهر بالاتفاق. قال ولو مني ولو مني امرأة على الصحيح. أما مني المرأة لما قال الصحيح يعني فيه خلاف، فبعض الفقهاء قال مني المرأة لا يطهر بالفك. ليه؟ قال لأنه رقيق لا بد من غسله. ولكن المعتمد أن مني الرجل ومني المرأة سيان في هذه المسألة. ولكن هنا قد يقول قائل المني الرجل قد يخالطه، قد يخالطه المذي، وكذلك مني المرأة قد يخالطه المذي. قال ولو خالطه، لأن كل رجل يمذي قبل أن يمني لا بد أن يمذي. فلو أن هذا المني ولو خالط هذا المني مذي يطهر هذا المني بالفرك، يطهر بالفرك، يعني ما يعمل النجاسة الثانية التي تخالط المني ساقطة الاعتبار فيطهر بالفرك. قال يطهر المني الجاف ولو، لما قال جاف خرج الرطب، فالرطب لا بد من غسله. قال بفركه عن الثوب، فلما قال عن الثوب طيب البدن، هل عن الثوب بالاتفاق أم عن البدن فيه خلاف، وسيذكر أنه عن البدن كذلك. قال بفركه عن الثوب، فإذا كان المني موجود على الثوب وجف لمجرد ما فركته طهر الثوب، وإن بقي أثره لا يضر بقاء أثر المني بعد فركه. قال ولو جديدا، ولو كان الثوب جديدا. ما الفرق بين الثوب الجديد والقديم؟ الثوب الجديد المسام بينه تكون متباعدة، أما بالغسل اللي نسميه إحنا عندنا في الشارع أن الثوب لما يغسل يسموه كش. إيش يعني كش؟ يعني يسك بعضه على بعض، فمسامه قلت المسافات فيما بين خيطانه. فلما كش يعني يسك على بعضه، يعني ينضم بعضه إلى بعض، أما فيكون موضوع تشرب النجاسة في نسبته أقل من نسبة الثوب الجديد الذي ما زالت المسام بعيدة. فلذلك قال ولو جديدا يطهر بالفرق، ولو جديدا مبطنا، يعني ولو كان له بطانة، ولو كان له بطانة. طبعا قال ولو جديدا مبطنا، رد بذلك على قول من قال أن الثوب إن كان جديدا مبطنا له بطانة يعني له بطانة لا يطهر إلا بالغسيل لا يطهر إلا بالغسيل. فقال الشيخ ولو كان جديدا ولو كان مبطنا يطهر بالفرك. إذا مع الفقهاء قال لا يطهر المني بالفرك إلا إذا كان الثوب غسيلا يعني مستعملا وغير مبطن. قال وعن البدن كذلك يطهر المني بالفرك عن البدن بفرك. في ظاهر الرواية لما قلنا في ظاهر الرواية أقوال أخرى أنه لا يطهر المني عن البدن إلا بالغسل. قال إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبلغ. هذا المني هذا المني موضوع على البدن. قلنا المذي معفو عنه لأن المذي لا ينفك المذي عن المني. الإنسان قبل أن يمذي لابد أن يمذي فهذا معفو عنه. أما لو تنجس المني على البدن أو على الثوب قطرة بول فلا يطهر إلا بالغسل. هذا معنى قوله إن لم يتنجس هذا المني الذي على البدن أو على الثوب بملطخ بنجس خارج المخرج كالبول. أما داخل المخرج يعني يخرج المني ويخرج معه النجاسة لا يضر كالمذي يخرج المني مع المذي. أما لو حصل هذا التنجيس خارج المخرج بعد أن خرج فاختلط المني بنجس آخر المني صار لا يطهر إلا بالغسل. قال ويطهر المني الرطب بغسله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اغسليه رطبا وافركيه يابسا فإذا أصابه الماء بعد الفرك فإذا أصابه الماء بعد فركه بعد فركه فهو ونظائره كالأرض إذا جفت. يعني هذا الثوب وقع عليه مني فقد فجف ففركته ما قلنا ما قلنا طهرا. لو وقع أصاب هذا الثوب ماء بعد ذلك هل ينجس؟ قال لا هو طاهر. فقال فإذا أصاب الثوب يعني الذي كان متنجسا بالمني ثم طهر بالفرد ماء الماء بعد أن فرقناه فهو هذا الثوب ونظائره يعني قال ونظائره المراد بالنظائر هنا قال كالأرض ونظائره كالأرض إذا جفت. المراد بالنظائر هنا كل ما حكم بطهارته بغير مائع. ما قلنا السيف يطهر بالمسح ما قلنا الأرض تطهر بالجفاف فكل شيء يطهر في غير مائع بدون غسل يعني بغير غسل لو أصابه الماء بعد ذلك ما الحكم؟ يبقى طاهرا. قال فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره يعني من كل ما حكم بطهارته بغير ماء بغير غسل كالأرض إذا جفت طهرت بدون غسل طهرت الجفاف وجلد الميتة المشمس لم يطهر بالغسل طهر بالتشميس. فلو أن الجلد لبغناه بالشمس بالتشميس ثم وضعنا فيه ماء ينجس لا ينجس. والبئر إذا غارت بئر وقعت فيها نجاسة فغارت جفت المياه فيها طهرت البئر فبعد ذلك نبعت المياه تنجس لا. وقد واضح الكلام أظن. وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل. إذا في يوجد من قال الصحيح أنها تنجس ولكن هذا غير معتمد هذا غير معتمد. قال والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيد المتون كما تشيد المتون. قال وملاقات الطاهر طاهرا مثله لا توجب التنجيس. هذا دليل على هذه الأرض الآن التي جفت طهرت الجفاف صارت طاهرة. فإذا قبضنا عليها ماء طاهرا طاهر ذاق طاهرا كيف نقول تنجس؟ ثوب أو جلد طهر بالتشميس نحن حكمنا عليه بالطهارة. فإذا وضبنا في عليه الماء طاهر لاقى طاهرا فكيف نحكم عليه بالتنجيس؟ فهذا هو المعتبر. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل يظفر جلد الميتة. يعني فصل الآن في الدباغة وفي طهارة في إيش؟ ليس في الدباغة. بلى بالدباغة، فصل بالدباغة. أنا الآن مضطر، في عندي درس الآن آخر، نقف هنا إن شاء الله تعالى ونقرأ إن شاء الله تعالى، يعني يتابع في الدرس القادم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإقرار الفاتحة.